بحس براحة قلبي معاك ولا يملى عليا إلا حبيبي ولا عايز أعيش غير وأنا وياه الدنيا بتحلى لما يجيني وبحس براحة أحلى الأسامي.